بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن ما زلنا في التعليقات التوضيحية على مقدمة الفتوى الحموية، وصلنا إلى صفحة 129 ونبدأ في 30. تكلم المؤلف رحمه الله عن قضية الفوقية، أي أن الله عز وجل فوق المخلوقات جميعا، فقال وأنه فوق السماء، مثل قوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقال إني متوفيك ورافعك إلي، وقوله أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، وقوله بل رفعه الله إليه، وقوله تعرج الملائكة والروح إليه. هذه الآيات يعني قليل من كثير في هذا الموضوع، ويعرفها المسلم حينما يسمع أمنتم من في السماء يخافون ربهم من فوقهم. المسلم المؤمن يعلم أن الله عز وجل في العلو، وفي العلو بين الله عز وجل في كتابه أنه مستوي على عرشه، وهذه المخلوقات جميعا خلقها الله عز وجل، الأرض والسماء والنجوم وكل شيء خلقه الله عز وجل، ثم خلق العرش واستوى عليه، استواء يليق بجلاله. أورد ذلك في 7 آيات كلها بلفظ استوى على العرش، استوى على العرش في 7 سور من القرآن الكريم أو في 6 سور من القرآن الكريم، والمؤمنون آمنوا بذلك. وذكرنا لكم على أن طبيعة البشر على أن الإنسان إذا حدث له شيء وأراد أن يستنجد ما يرفع يده إلى السماء. ذكر واحد من الإخوان كان عنده مجموعة من الطلاب يعني يدرسهم أن الله في كل مكان، وكانوا يقولوا له اتق الله يا أخي، الله عز وجل مستوي على عرشه. فلما تعب منهم قال أشكوكم على الله، قالوا والله أصبعك أصدق من لسانك. يعني لما زعلوا وتعبوه دعا عليهم بهذه الدعوة شكوى على الله، ولكن رفع يده إلى السماء. فالله عز وجل أخبر في كتابه أنه مستوي على عرشه، وذكر هذه الآيات الكثيرة في كتاب الله، والصحابة رضوان الله عليهم آمنوا بها، وكذلك السلف الذين جاءوا من بعدهم آمنوا بها، حتى جاء المتفلسفة وأدخلوا في كتاب الله ما ليس منه. ولهذا يقول ابن القيم كما ستجدون في الكتاب أن هناك نون زادها اليهود ولام زادها الجهمية، أليس كذلك؟ تجدها في هذا البيت الموجود، يعني نون اليهود، الله عز وجل قال ادخلوا الأرض المقدسة، وقال ادخلوا القرية وقولوا حطة، يعني حطة، اللهم حط عنا ذنوبنا وسيئاتنا، فقالوا حنطة، جابوا النون. والجهم بن صفوان زاد اللام في قوله تبارك وتعالى استوى على العرش، يقول استولى. الاستيلاء ما يكون إلا إذا كان فيه خلاف بين شخصين أو جهتين حتى هذا يستولي على هذا، ولكن الله عز وجل كل المخلوقات خلقها الله عز وجل، فكيف استولى عليها؟ وإنما ذكر هذه الآيات حتى يبين للمسلم أن يعلم أن ربه في العلو، واستوى استواء يليق بجلاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نسمع التعليق على هذه الآيات وغيرها مما أورده المؤلف رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى في الفتوى الحموية: وإذا كان كذلك فهذا كتاب الله من أوله إلى آخره، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها، ثم عامة كلام الصحابة رضي الله عنهم والتابعين، ثم كلام سائر الأمة مملوء بما هو إما نص وإما ظاهر في أن الله سبحانه وتعالى هو العلي فوق كل شيء وعلي على كل شيء وأنه فوق العرش وأنه فوق السماء مثل قوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه وقوله إني متوفيك ورافعك إلي وقوله أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا وقوله بل رفعه الله إليه وقوله تعرج الملائكة والروح إليه وقوله يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه وقوله يخافون ربهم من فوقهم وقوله ثم استوى على العرش في ستة مواضع وقوله الرحمن على العرش استوى. قال حفظه الله تعالى قول الله جل وعلا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه هذا من أدلة علوه سبحانه وتعالى لأن الصعود إليه معناه الارتفاع إليه فدل على علوه على خلقه. قوله جل وعلا والعمل الصالح يرفعه معناه أن العمل الصالح يرفع الكلم الطيب لأن القول لا ينفع إذا لم يكن معه عمل صالح. والعمل الصالح قد بينه الله عز وجل في كتابه وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم، فلم يكن هناك عملا صالحا وهو أن يكون على منهج الرسول عليه الصلاة والسلام على ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام وأنه لا شرك فيه ولا استغاثة فيه ولا ذبح فيه لغير الله وهكذا، فهذه الأعمال الصالحة هي الله عز وجل يرفعها ويتقبلها من أصحابها. نعم. أحسن إليكم. قول الله جل وعلا إني متوفيك ورافعك إلي. قال حفظه الله تعالى قوله سبحانه للمسيح عليه السلام لما مكر به اليهود وأرادوا أن يقتلوه قال الله عز وجل يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا فالله رفعه من بينهم ولم يشعروا به، كما أن الله أخرج محمدا صلى الله عليه وسلم من بين المشركين لما أراد الهجرة وهم ينتظرون خروجه ليقتلوه فخرج من بينهم ولم يشعروا به صلى الله عليه وسلم، وذهب هو وأبو بكر رضي الله عنه إلى غار ثور واختفيا فيه، كما قال تعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، كما أن الله عز وجل أخرج المسيح عليه السلام من بين اليهود كما أن الله عز وجل أخرج المسيح عليه السلام من بين اليهود ولم يشعروا به ورفعه إليه سبحانه وتعالى حيا. هذه الآية التي سمعتم إني متوفيك ورافعك إلي، الوفاة ليست المقصود بها هنا الوفاة يعني الموت، وإنما هو سيأخذه كاملا حيا، والأدلة واضحة في ذلك في كتاب الله تبارك وتعالى. فاليهود لما أرادوا أن يقتلوا عيسى عليه السلام، لأن اليهود إذا قرأتم في كتاب الله عز وجل والحديث عنهم تجدهم أنهم بعض الأنبياء يقتلونهم وبعضهم يكفرون بهم، فعيسى عليه السلام أرادوا أن يقتلوه. عيسى عليه السلام خلقه الله عز وجل من أم بلا أب، لأن الله عز وجل القادر على كل شيء خلق آدم من تراب وخلق حواء من ضلع آدم، خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبقية البشر من ذكر وأنثى، هذه سنة الله عز وجل في الخلق وهذه قدرته. فعيسى عليه السلام لما عزموا على قتله الله عز وجل رفعه من بينهم ولم يشعروا بذلك، والله أخبر بذلك بأنه رفعه إليه، وأخبر بالأحاديث الأخرى والآيات البينة الأخرى بأنه سينزل، أي أن عيسى عليه السلام في السماء ولكنه سينزل في الوقت المحدد الذي أراده الله عز وجل له. وهذا شيء ثابت عند أهل السنة والجماعة. والله عز وجل أخبر في كتابه بأن بنو إسرائيل سيؤمنون به، أي الموجودين حينما ينزل عيسى عليه السلام يؤمنون به بأنه عيسى وأنه رسول الله عز وجل وليس ابنا لله، لأن القول بالبنوة هذا كفر، وعيسى عليه السلام نص على ذلك حينما جاءت به أمه تحمله، قالوا يا مريم أنى لك هذا، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، يعني أنت من ناس طاهرين ممتازين جدا، فلماذا من أين لك هذا الولد تأتين به؟ هي قد صارت في حرج وقالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. الله عز وجل أمرها أن تنذر للناس صوما، أن تقول أني صائمة، يعني عن الكلام. فلما جاءت به إلى قومها تحمله قالوا يا مريم أن لك هذا، أشارت إليه بيدها قالت اسألوا. قالوا كيف نسأل من كان في المهدي صبيا؟ الله عز وجل أنطقه، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم أكن جبارا شقيا، وأخبر أنه عبد الله، يعني من أول لحظة تكلم. وهذا الكلام الذي حدث منه تبرئة لأمه وبيانا لقدرة الله تبارك وتعالى على أنه يخلق ما يشاء وكيف يشاء. الله عز وجل أخبر بأنه سيعود وسينزل، ومن أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، فهذه الآيات ستدل على ذلك المعنى وتبينه. نعم أحسن إليكم. قال لحظة، هو بثل أيضا، قال كما أخرج محمد صلى الله عليه وسلم من مكة من بين المشركين. سبق الحديث عن ذلك، وأن كفار قريش كانوا يدعون على محمد صلى الله عليه وسلم ويقولون أنه فرق كلمتهم فماذا يصنعون فيه، فاتفقوا وأتمروا على أن إما يقتلوه أو يخرجوه، يعني يسفروه. هذه الأشياء كلها ذكرها الله عز وجل في كتابه، إما السجن وإما الطرد وإما القتل. الله يقول وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هذه الآية تجدوها في سورة الأنفال. الله عز وجل نجاه منهم. ماذا صنعوا؟ اجتمعوا وقالوا لا بد أن نعمل شيئا في هذا الرجل، مع أنهم يسمونه الأمين عندهم، نعمل فيه شيئا، إما نسجنه وإما نطرده وإما نقتله. الله يقول في الآية كما سمعتم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، يعني يسجنوك، أو يقتلوك أو يخرجوك، يعني يطردوك يسفروك. هذه كلها أفكارهم. اجتمعوا على أنهم يأخذوا من كل قبيلة من قبائل قريش الموجودين في مكة فتى قويا صارما ويعطوه سيفا، ويجتمعون جميعا على بابه فيضربوه ضربة رجل واحد، لأن جماعة قالوا نخرجه يعني نسفره، قالوا هذا ما ينفع لأنه رجل عنده كلام طيب ويجتمعون الناس عليه ويأتي يخرجكم من بيوتكم. نسجنه، قالوا سيخرجه جماعته الذين يؤمنون به. فلما قالوا بهذا الرأي هو القتل وأن يأخذوا هذا الشباب من هؤلاء، إبليس الذي حضر ذاك الاجتماع قال هذا هو الرأي. في صبيحتها ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر، لأنه جاءه جبريل وأخبره بهذه المؤامرة، وكان هو يطلب من ربه الهجرة إلى المدينة، لأن المدينة في تلك الفترة صارت يعني فيها عدد من المسلمين من أنصار الأوس والخزرج، آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم واستقبلوا الذين يأتون إليهم. الله عز وجل أذن له. كيف خرج؟ خرج من بينهم، كما ذكرنا فيما سبق أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهذه من كراماته ومن مناقبه، أن ينام على فراشه وأن يرد الأمانات الموجودة عند الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أهلها، مع أنه لو كان من أهل الدنيا كان أخذ تلك الأمانات، لأن كل واحد عنده شيء ثمين في مكة يضعه عند الأمين عند محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما اختلفوا في وضع الحجر، الحجر الأسود، وكانوا يختلفون إلى أرادوا أن يقتتلوا، فحكموا أول داخل، فإذا محمد قد دخل قالوا هذا الأمين، فحكموه. وتعرفون القصة بأن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني أخذ الحجر قال جيبوا لي ثوب، وجابوا فرش الثوب هذا، وجعل الجماعة يمسكون بأطرافه من جميع الجهات المختلفين، وأخذ الحجر هو بيده ووضعه في هذا الثوب، وكلهم شاركوا في رفعه. لما وصل إلى مكانه أخذه بيده الشريفة ووضعه في مكانه. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام ملقب بالأمين عندهم، ولكن لما دعاهم إلى عبادة الله وحده وترك هذه الأعمال انقلبوا عليه وأرادوا أن يعملوا به ذلك. الله عز وجل حينما أذن له ذهب إلى أبي بكر كما سمعنا، وقال لأبي بكر يعني أخرج من في البيت، قال ليس في البيت أحدا تخشاه، فأخبره بأن الله أذن له في الهجرة، قال الصحبة؟ قال نعم. فقال عندي راحلتان، واحدة لي والأخرى لك، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام بالثمن. ولهذه الآية سمعتم، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فالله عز وجل أخرج رسوله صلى الله عليه وسلم من بين هؤلاء ولم يشعروا بخروجه، كما رفع المسيح عليه السلام من بين اليهود ولم يشعرون بذلك. السلام عليكم. قال حفظه الله تعالى: قول الله جل وعلا متوفيك، المراد بالتوفي هنا وفاة النوم، كما قال تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه. يعني قوله في عيسى أني متوفيك معناه التوفي هو النوم، نام ثم أخذ. نعم. قال حفظه الله تعالى: فالنوم وفاة صغرى. فالذي أصاب المسيح عليه السلام هو وفاة النوم، وليس وفاة مفارقة الروح للبدن، لأنه عليه السلام رفع حيا إلى السماء وينزل في آخر الزمان، كما تواترت بذلك الأحاديث، وكما في القرآن: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا، أي قبل موت المسيح عليه السلام حينما ينزل في آخر الزمان. الشاهد قوله تعالى: ورافعك إلي، والرفع إنما يكون إلى أعلى، فدل ذلك على علو الله تعالى على خلقه. قال حفظه الله تعالى: قول الله جل وعلا: أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا. السماء لها معنيان: المعنى الأول السماء بمعنى العلو، فتكون في على بابها ظرفية، وفي السماء أي في العلو. المعنى الثاني المراد بالسماء السماء المبنية، فتكون في بمعنى على، أي على السماء يعني فوق السماوات، كما قال تعالى: ولو صلبنكم في جذوع النخل، يعني على جذوع النخل، وكما في قوله تعالى: فسيروا في الأرض، أي على الأرض. قول الله جل وعلا: بل رفعه الله إليه، وقوله: تعرج الملائكة والروح إليه. تعرج الملائكة، العروج معناه الصعود، والملائكة تنزل إلى الأرض وتصعد إلى الله عز وجل بأوامر الله، تنزل إلى الأرض بأمر الله، كما قال الله عنهم: وما نتنزل إلا بأمر ربك. والشاهد من الآية أن فيها دليلا على أن الله في العلو سبحانه وتعالى لعروج الملائكة، أي صعودها إليه. قول الله جل وعلا: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. يدبر الله سبحانه وتعالى الأمر من أوامره الكونية والشرعية، من السماء، أي ينزل الأمر إلى الأرض من الله، من الله في السماء ثم يصعد إليه. وفي هذا دليل على أنه سبحانه وتعالى في السماء، لأن النزول يكون من أعلى. قال الله جل وعلا: يخافون ربهم من فوقهم. قال حفظه الله تعالى: لما ذكر سجود المخلوقات له قال: يخافون ربهم من فوقهم. هذا فيه إثبات الفوقية لله عز وجل. قال الله جل وعلا: ثم استوى على العرش في ستة مواضع، في ستة مواضع من القرآن كلها بلفظ ثم استوى على العرش، يعني ارتفع عليه سبحانه وتعالى وعلى عليه وصعد عليه. والاستواء صفة من صفات الأفعال، أما العلو فهو صفة ذات، وهنا فرق بين العلو والاستواء. يعني هذه الآيات الواردة في كتاب الله تبارك وتعالى عن قوله ثم استوى على العرش، وهي في سبع آيات، لم يأتي في آية واحدة منها استوى، كلها استوى. فهذه صفة من صفات الله تبارك وتعالى يؤمن بها أهل السنة والجماعة كما أخبر الله عز وجل في كتابه، فهي من الأفعال، يعني فعل الله تبارك وتعالى. أما العلو فيكون للذات، أي الله عز وجل عال على جميع المخلوقات، يعني كل المخلوقات الله عز وجل فوقها جميعا، خلق السماوات والأرض وما بينهما ثم استوى على العرش، والعرش خلقه وهو أكبر المخلوقات. وينبغي للمسلم أن يؤمن بما أخبر الله عز وجل به في كتابه، وبما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: فهنا فرق بين العلو والاستواء. العلو صفة ذات ملازمة لله عز وجل، يعني أنه في العلو باستمرار دائما الله عز وجل، يعني أخبر عن نفسه فنحن نؤمن بما أخبر به عن نفسه. قال حفظه الله تعالى: وأما الاستواء فهو صفة فعل يفعله إذا شاء، ولهذا قال: خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، رتبه بثم التي هي للتراخي. فالاستواء صفة فعل يفعله سبحانه وتعالى متى شاء، أما العلو فهو صفة ذات لازمة لله سبحانه وتعالى، لا يكون سبحانه وتعالى إلا في العلو. هذه المواضع السبعة هي الأعراف ويونس والرعد وفي طه وفي الفرقان وفي سورة السجدة وفي سورة الحديد، أثبت الله فيها استواءه على العرش. وأهل الضلال يقولون استوى يعني استولى على العرش، زادوا حرف اللام مثل ما زاد اليهود حرف النون في قولهم حنطة بدل حطة، في قوله تعالى: وقولوا حطة، أي حط عنا ذنوبنا، قيل لهم قولوا حطة ولكنهم حرفوا وقالوا حنطة. قال تعالى: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. يعني هذه الآية كما تعرفون في سورة البقرة، ارجعوا إليها، واليهود هم حرفوا كل شيء، ولكن الله عز وجل فضحهم، والله عز وجل أنزل كتابه على رسوله صلى الله عليه وسلم، وفيه كل أخبار اليهود التي يعملونها مخالفة لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيها قتل الأنبياء، وفيها تحريفهم للأنبياء، وفيها الأعمال التي عملوها، ومنها تحريف ما جاء في التوراة والإنجيل. فلما قال لهم ادخلوا القرية التي كتب الله لكم وقولوا حطة، يعني حط عنا ذنوبنا واغفر لنا، قالوا بدل ذلك حنطة، يعني زادوا النون. ونسمع لابن القيم ذكر بيتا في النونية. قال حفظه الله تعالى: فالأشاعرة في زيادة اللام في استوى مثل اليهود زادوا في التوراة حرفا في حطة. هذا من ناحية. الناحية الثانية أنه لو كان المراد بالاستواء الاستيلاء على العرش لم يكن للعرش ميزة، فالله مستول على كل شيء من المخلوقات، فلماذا خص العرش؟ ثالثا، الاستيلاء على العرش يدل على أنه من قبل ليس في يده، وإنما هو في يد غيره، كما يقال استولى الملك على البلد الفلاني، يعني أنه من قبل ليس في ملكه، ولما تغلب على غيره فيه استولى عليه. وقد أبطل شيخ الإسلام هذا التفسير من 20 وجها في رسالة مستقلة. يعني أنتم لو رجعتم الآن لصفحة 32 الكتاب بين أيديكم تجدون ذلك الكلام. تبغى تقرأ لهم منهم شيء 32؟ يعني شوف أنا الذي أريد كلام ابن القيم رحمه الله. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: فدل على أنه استواء حقيقي ليس استواء كما يقوله المبتدع بمعنى الاستيلاء، حيث يقولون استوى على العرش بمعنى استولى على العرش. زادوا لاما من عندهم في كتاب الله كما زادت اليهود نونا بالتوراة لما قيل لهم: وقولوا حطة، أي حط عنا ذنوبنا، قالوا حنطة بالنون، لأنهم يريدون الأكل ولا يريدون الاستغفار، فاليهود زادوا نونا في كتاب الله. قال ابن القيم في النونية: نون اليهود ولام جهم هما في وحي رب العرش زائدتان. يعني اللام الذي أدخلها الجهمية، والجهم هو الذي حرف وهو الذي عمل هذه الأعمال وتبعه المسلمون في ذلك الوقت، فقالوا بدل يعني استوى استولى، واليهود بدل أن يقولوا حطة يعني حط عنا ذنوبنا قالوا حنطة، وهكذا. نعم. قال حفظه الله تعالى: وهؤلاء زادوا لاما في كتاب الله فقالوا استوى يعني استولى، ولم يرد في آية واحدة في القرآن كله لفظ استولى، فدل على أن هذا تأويل باطل مردود. فاستوى على العرش على حقيقته أنه على وارتفع سبحانه وتعالى على العرش، هذا معناه. وأما الاستيلاء فلا يخص العرش، لأن الله مستول على كل المخلوقات سبحانه وتعالى، بمعنى أنه يملكها ويدبرها. أيضا قوله استوى على العرش بعد ذكر خلق السماوات والأرض في 6 أيام يدل على الترتيب، فعلى قولهم يكون ما استولى على العرش إلا بعد أن تغلب عليه وكان قبل في ملك غيره، كما تقول استولى الملك على البلد الفلاني استولى عليه من يد عدوه، هذا تأويل باطل. وقد ألف فيه رحمه الله في إبطال تأويل استوى باستولى رسالة مستقلة، أبطل هذا من 20 وجها. قال ابن القيم رحمه الله في النونية: هذا ومن 20 وجها يبطل التفسير باستولى لذي العرفان، قد أفردت بمصنف لإمام هذا الشأن بحر العالم الحراني. صلى الله عليكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقال جل وعلا: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وقوله: تنزيل من حكيم حميد. وقوله: منزل من ربك، إلى أمثال ذلك مما لا يكاد يحصى إلا بكلفة. قال حفظه الله تعالى: هذا في سياق قصة تجبر فرعون ومكابرته، وأنه لما قال لهامان وزيره: ابن لي صرحا، يعني بناء مرتفعا ليصعد عليه ويبحث عن الله، فدل على أن موسى عليه السلام أخبر فرعون أن الله في السماء، وأراد فرعون أن يكذبه ويتظاهر أمام الناس بتكذيب موسى عليه السلام وأنه سيصعد على الصرح ويبحث عن الله، فهو أراد أن يموه على الناس وأن يظهر كذب موسى عليه السلام بزعمه. فرعون معروف، والقرآن مملوء بقصة فرعون وموسى مع بني إسرائيل، فمن قرأ القرآن يتأمل ماذا حدث. نعم. صلى الله عليكم. قول الله جل وعلا: تنزيل من حكيم حميد. قال حفظ الله: مثل تنزيل، منزل، أنزل الله، كلها تدل على علو الله. قوله: إلى أمثال ذلك مما لا يكاد يحصى إلا بكلفة، أي إلى أمثال هذه الآيات التي تدل على علو الله عز وجل على مخلوقاته واستوائه على عرشه مما لا يحصى في القرآن إلا بكلفة. ولهذا ذكروا أن أدلة العلو بلغت 1000. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وفي الأحاديث الصحاح والحسان ما لا يحصى، مثل قصة معراج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ربه، ونزول الملائكة من عند الله وصعودها إليه، وقول الملائكة: الذين يتعاقبون فيكم بالليل والنهار، فيعرج الذين باتوا فيكم إلى ربهم فيسألهم وهو أعلم بهم. قال الشارح حفظه الله تعالى: لما ذكر الأدلة من القرآن بين رحمه الله أن في السنة كذلك أحاديث صحيحة عن الرسول صلى الله عليه وسلم ويحتج بها على صفات الله سبحانه وتعالى، لأن الحديث الحسن من قسم الصحيح، لأن السنة وحي من الله عز وجل وليست من ابتداع الرسول صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي اخترعها أو قالها من عنده، وإنما هي وحي من الله عز وجل. قال سبحانه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة وصف ربه بالعلو والاستواء كما يأتي. لحظة شوية. الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هي وحي، والله عز وجل أنزل الوحيين القرآن والسنة. القرآن تكفل الله عز وجل بحفظه، قد تكون فيه بعض الآيات متشابهات، فلهذا يسلك المؤولة لتلك الآيات المتشابهات ولا يحملون المحكم على المتشابه، وأما أهل السنة فيحملون المحكم على المتشابه. والسنة موضحة ومفسرة ومبينة لكتاب الله، والله عز وجل يقول في كتابه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. هذه الآية يقصد بالذكر فيها السنة، فالسنة موضحة ومفسرة لكتاب الله تبارك وتعالى، وأهل السنة والجماعة يؤمنون بالوحيين معا، لأن الرسول لا ينطق عن الهوى. ولهذا مر على من كان حاضرا منكم القصة التي فيها المظاهرة حينما قال ذاك الرجل لزوجته: هي عليه كظهر أمه، وصارت في تلك المشكلة مسكينة، وكانت تأتي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وتشكو ضعفها وتخبر بأن لها أولاد منه، إن ضمتهم إليه ضاعوا وإن ضمتهم إليها جاعوا، والرسول يقول لها: لا شيء لك عندي. يعني إلى تلك اللحظة ولم ينزل عليه وحي من الله عز وجل، وكان يصرفها بهذا الكلام: ليس لك عندي شيء، وهي تشكو ضعفها. الله عز وجل قال في كتابه: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. نزلت عليه هذه الآية فانحلت المشكلة، وتقرؤون سورة قد سمع تجدون فيها الحكم للرجل الذي يشبه زوجته بإحدى محارمه، لأنها تحرم عليه حتى يؤدي الذي فرضه الله عز وجل عليه. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: والسنة النبوية هي الوحي الثاني بعد القرآن. قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولهذا يجب على أن كل ما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام أن نأخذ به، لأن بعض الناس الذين يحرفون ويبدلون يقولون: نحن نكتفي بالقرآن، وتعرفون أنه فيه جماعة قرآنيون، وهؤلاء القرآنيون يقولون: نحتج بالقرآن فقط ولا نحتج بالسنة. وهذا المذهب ما زال موجودا إلى الآن، فبعض الناس يقولون مثل هذا القول، يقولون: نكتفي بالقرآن، القرآن ليس فيه توضيح لكل شيء، وإنما السنة هي الموضحة والمبينة لبعض الأمور. فينبغي للمسلم أن يعلم أنه لا فرق بين الآية الكريمة والحديث النبوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا ينطق عن الهوى وإنما هو وحي يوحى. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: وقال سبحانه وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال سبحانه وتعالى: وإن تطيعوه تهتدوا، إلى غير ذلك. فسنة الرسول صلى الله عليه وسلم حجة قاطعة، وهي الوحي الثاني بعد القرآن الكريم، وهي تفسر القرآن وتوضحه وتدل عليه وتبينه، فهي بيان من الرسول صلى الله عليه وسلم للقرآن، لأن الله وكل إلى نبيه بيان هذا القرآن: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وقد بين صلى الله عليه وسلم غاية البيان، وعلى رأس ذلك العقيدة، فإنه صلى الله عليه وسلم بينها غاية البيان ووضحها غاية الإيضاح، وترك أمته على البيضاء ليلها كنهارها. ورد الحديث في ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام أقام الحجة على الناس جميعا، والله عز وجل قال في كتابه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وهو رحمة للعالمين جميعا. فينبغي للمسلم أن يأخذ هذه الرحمة، وهذه لا تؤخذ إلا من الرسول صلى الله عليه وسلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم بين للناس والله أكمل له الدين، كما في الآية الكريمة في الحج في حجة الوداع: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما من شيء يحتاجه البشر إلا وقد بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته كما في الكتاب وفي السنة. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: قوله رحمه الله: مثل قصة معراج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ربه. هو الآن يتحدث عن العلو. نعم. قال حفظه الله تعالى: من ذلك قصة المعراج، والمعراج مفعال مأخوذ من العروج، وهو الصعود إلى أعلى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به من بيت المقدس إلى السماء مع جبريل عليه السلام، وجاوز السبع الطباق، وانتهى إلى مكان خاطب فيه الرب سبحانه وتعالى وكلمه ربه. وهذا مذكور في أول سورة النجم في قول الله جل وعلا: أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. فالمعراج ذكر في أول سورة النجم. أما الإسراء وهو نقله صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام ليلا إلى المسجد الأقصى، فهذا مذكور في أول سورة الإسراء، قال سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. هذه الآيات والأحاديث الموجودة في الصحيحين في قضية الإسراء والمعراج. الإسراء كان من مكة وأسري به إلى بيت المقدس، ثم المعراج كان من بيت المقدس إلى السماوات العلى، فأخذه جبريل وصعد به إلى السماء، واستفتح كما في الأحاديث الصحيحة في صحيح البخاري ومسلم حينما وصل إلى السماء استفتح. وهذا يدلنا على أن السماء مبنية ولها أبواب وفيها حراس، ما هي يعني على من أراد أن يدخلها يدخلها، هذا لا يمكن ولا ولا ولا يتيسر لأحد. فلما استفتح قالوا: من؟ قال: جبريل. ومن معه؟ قال: محمد. قالوا: أو قد بعث إليه؟ قال: نعم. فرحبوا به وفتحوا له، فصعد دخل السماء الدنيا، ثم منها عرج به إلى السماوات السبع، كل السماوات التي خلقها الله سبع سماوات، إلى أن وصل إلى مكان وهناك كلمه ربه فسمع منه وفرض عليه هذه الصلوات التي نصليها الآن. فرضها عليه 50 صلاة. فلما رجع مع جبريل إلى سماء الدنيا وفيها موسى عليه السلام، سأله: ماذا فرض عليك ربك؟ فأخبره أنه فرض عليه 50 صلاة. فقال موسى عليه السلام: إن أمتك لا تطيق ذلك، وقد خبرت بني إسرائيل وهم أقوى أجساما من أمتك، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. التفت إلى جبريل كما في الحديث كأنه يستشيره، فقال: نعم. فصعد به المرة الثانية وحط عنه 50 أو 10، ولا زال يتردد بين ربه وبين موسى عليه السلام، وهو يطلب منه أن يعود إلى ربه ليخفف عن أمته حتى جعلت 50 50. وموسى عليه السلام أراد أن من محمد أن يرجع مرة أخرى، فماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال: بل أرضى وأسلم، لقد استحييت من ربي، يعني هذا التردد على الله تبارك وتعالى. فنادى مناد: هي في العمل خمس وفي الأجر خمسين، أجرها خمسين، لكن لمن؟ خمسين لمن يؤديها كما أدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نزل جبريل في اليوم الثاني مباشرة وصلى بالرسول هذه الصلوات الخمس في أول وقتها، وفي اليوم التالي نزل وصلى به هذه الصلوات في آخر وقتها، وقال الرسول: وقال الصلاة بين هذين الوقتين، يعني الصلاة لها بداية ولها نهاية، وقتها يبدأ من كذا وينتهي في كذا. هذه الصلوات من حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها كما جاء في الحديث وهو لما سواها أضيع. فينبغي للمسلم أن يحافظ على هذه الصلاة، وأن يعلم على أنها فرضت فوق سبع سماوات، وما ذلك إلا لأهميتها. وهذا يدل على أن الصلاة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من تركها فقد كفر. الرسول يقول: العهد الذي بيننا بينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. إذن ترك الصلاة كفر، يجب على المسلم أن يؤديها حيث ينادى بها، وبنيت المساجد من أجلها. والرسول عليه الصلاة والسلام حينما هاجر من مكة إلى المدينة أول ما بدأ به بناء المسجد، ولا بد أن تكون الصلاة جماعة، وهذه الصلاة الجماعة لها الأجر العظيم. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لقد هممت أن آمر من يجمع حطبا، ثم آمر رجلا يصلي بالناس، ثم أخالف إلى جماعة متخلفين لم يحضروا صلاة الجماعة، فأحرك عليهم بيوتهم لولا ما فيها من النساء والذرية. فالنساء والأطفال لا تجب عليهم صلاة الجماعة. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم هم بأن يحرك على المتخلفين عن صلاة الجماعة بيوتهم، فيجب علينا أن نحافظ على صلاة الجماعة حيث ينادى بها. وكما يقال الجماعة لما تقول لفلان الصلاة صلاة، يقول لك المعبود باقي، ما حد قال المعبود يموت، المعبود حي لا يموت باقي، لكن هذا المعبود قال لك هذه الصلاة تؤديها في هذا الوقت. ونحن الآن في دنيانا لو اتفقت مع شخص يأتيك الساعة 8 للعمل، ولكن تأخر للساعة 9، هل تعطيه الأجرة؟ لا يمكن أن تعطيه الأجرة على هذه الساعة التي ضيعها. فينبغي للمسلم أن يعلم على أن هذه الصلاة موقتة من الله تبارك وتعالى ومن رسوله صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم يحافظون عليها في أوقاتها، وما كانت تنهيهم للتجارة ولا البيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. إذا نودي للصلاة تركوا جميع أعمالهم وجاءوا لأداء هذه الصلاة المفروضة عليهم، وهي لا تضيع الإنسان من دنيا. الوقت الليل والنهار 24 ساعة، أحسب هذه الصلوات الخمس كم تأخذ منك من هذه 24 ساعة؟ هل تأخذ ساعة كلها هذه الصلوات والباقي لك؟ أعمل ما تشاء في هذه الدنيا. فينبغي للإنسان أن يحرص على أداء الصلاة جماعة كما أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: والشاهد من هذه القصة ذكر العروج، لأن العروج لا يكون إلا إلى أعلى، فدل على أن الله عز وجل في العلو، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم عرج به إليه. قوله رحمه الله تعالى: ونزول الملائكة من عند الله وصعودها إليه. قال حفظه الله تعالى: من السنة الدالة على العلو الأحاديث التي فيها ذكر نزول الملائكة من عند الله عز وجل وصعودهم إليه، مثل ملائكة الحفظة الذين ينزلون كل يوم، منهم من ينزل الفجر ويستمر معنا إلى صلاة العصر، ومنهم من ينزل العصر ويستمر معنا إلى الفجر. قال صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار يحصون أعمال بني آدم. قال جل وعلا: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. صلى الله عليكم. قال أخرج البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم. قال فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. قال فيسألهم ربهم وهو أعلم منهم ما يقول عبادي. وفي رواية مسلم فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء. قال فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم بهم من أين جئتم، فيقولون جئنا من عند عباد لك في الأرض. الحديث. وفيه دليل على نزول الملائكة وصعودها. هذا يضرنا لو عملنا، الملائكة يحضرون عندنا ويعرجون إلى الله تبارك وتعالى ويسألهم عنا فيخبره بذلك الخبر بأن هؤلاء الجماعة يذكرون الله عز وجل. نعم تفضل. أحسن إليكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وفي الصحيح في حديث الخوارج: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. نسمع الآن للخوارج وما عندهم. تفضل. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: الخوارج طائفة خرجت على المسلمين، ومذهبهم أنهم لا يرون السمع والطاعة لولي الأمر، ويكفرون المسلمين بالكبائر التي دون الشرك، ويستحلون دماءهم وأموالهم، وهي طائفة قبيحة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها أينما وجدت، وقد خرجت بذرتهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يقسم الغنائم، وقال له: يا محمد اعدل فإنك لم تعدل، نعوذ بالله. قال صلى الله عليه وسلم: ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، أي الله عز وجل أتمنه على الوحي، فكيف لا يأتمنه الخلق على قسم الغنائم وهو الأمين صلى الله عليه وسلم. أمنه الله على وحيه وأمنه على رسالته، فهو الأمين صلى الله عليه وسلم. فهذا مذهب الخوارج، أنهم يطعنون حتى في النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب الرجل: إنه يخرج من ضئضئ هذا قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قال الراوي: وأظنه قال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود. لحظة، هؤلاء الخوارج سيأتي وصفهم الآن ومتى بدأ خروجهم. الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال يخرج من ضئضئ هذا، يعني العلماء بيّنوا من ضئضه ليس من أولاده من نسله، وإنما من جنسه، فيخرجون جماعة يعملون مثل هذه الأعمال، يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الإيمان، يتركون أهل الكفر، هذه عادتهم. فالخوارج يعني خرجوا في عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد التحكيم، ولما خرجوا أرسل إليهم ابن عباس، أي علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أرسلهم إليهم فقالوا له أو فقال لهم: ماذا تنقمون على أمير المؤمنين، يعني علي بن أبي طالب. فقال: هو ليس بأمير المؤمنين. لماذا؟ لأنه تنازل عن الإمارة. هكذا ادعوا هذه الدعوة. طيب، تنازل عن الإمارة بسببهم هم، لأنه لما كانت الحروب موجودة يعني بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومن معه من المسلمين وبين أهل الشام، يعني رفعوا المصاحف وطلبوا يعني تحكيم كتاب الله عز وجل. فعلي بن أبي طالب كان رأيه الاستمرار في القضية إلى الانتهاء، ولكن لما رفعت المصاحف كلهم قالوا: كيف يعني يدعون إلى الكتاب إلى القرآن وأنت تدعون إلى السيف؟ فوافق معهم على ذلك. لما رجعوا ما رجعوا إلى علي بن أبي طالب، وإنما رجعوا إلى مكان يسمى هو حرورة، ولا ما حرورة؟ إلى حرورة، وجلسوا فيه. علي بن أبي طالب أرسل إليهم ابن عباس ليسألهم ماذا يريدون وماذا ينقمون عليه، فقالوا حكم الرجال في كتاب الله، والله عز وجل يقول لا حكم إلا لله. طيب لو جئتكم بآية من كتاب الله تبين على أن هذا الكلام الذي قاله صحيح، قالوا ماذا؟ فقال الله عز وجل يخبر في كتابه أنه إذا صار خلاف بين رجل وزوجته قال حين ما يحدث هذا الخلاف أن يحكم بينهما رجل من أهله ورجل من أهلها، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، وأعطاهم آيات تدل على هذا المعنى. مع ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما طلب منهم ذلك وأن يرجعوا ما رضوا بالرجوع. ابن عباس ذكر وصفا عنهم قال لما دخل عليهم جاء ويسمع لهم دوي كدوي النحل، يعني فيه حفظ القرآن لكن لا يفهمون معناه، سمع منهم ذلك الكلام، وأيضا أخبر بأن جباههم ورجولهم مثل مشافر الإبل، يعني من العبادة، لكن هذه العبادة كلها على جهل. علي بن أبي طالب قال عندي حديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أخبر، الحديث صحيح البخاري، أنه ستمرق جماعة يعني في هذا الوقت يعني تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وعبادتكم مع عبادتهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. حينما حاولهم ابن عباس على ذلك الرجوع ما رضوا، والرسول قد أخبره بأن فيهم رجل يعني يقتله إحدى الطائفتين أو رئيس الطائفتين بالحق وله مثل ثدي المرأة. حينما بدأ الجماعة يقتلون فيهم وحدث ما حدث، وجاءوا إلى علي بن أبي طالب وقالوا ما فيه الشخص هذا الذي تذكره بهذا الوصف ليس موجودا، قال ما كذبتكم ولا كذبني رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول أخبر بالحق والكلام الذي قلته هو ما أخبركم، ارجعوا مرة أخرى. فلما رجعوا وبحثوا بين القتلى وجدوا هذا الرجل بهذا الوصف الذي ذكره علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فأخبر العلماء على أنهم تفرقوا الذين بقوا وأخذوا هذا الفكر. نسمع الآن الكلام الذي سيبين هذا أكثر مما سمعتم مني. نعم. صلى إليكم. قال حفظه الله تعالى: لأنهم طائفة تشق عصا الطاعة وتفرق جمع المسلمين وتكفر المسلمين وتستحل دماءهم، كما وصفهم صلى الله عليه وسلم بأنهم يقاتلون أهل الإيمان ويدعون أهل الأوثان. فالخوارج على طول عهدهم وامتداد تاريخهم ما قاتلوا الكفار أبدا، وإنما يقاتلون المسلمين كما حصل في عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومن جاء بعده، فإنهم يقاتلون المسلمين على امتداد التاريخ ولا يقاتلون الكفار مع المسلمين. هذه صفتهم أنهم يكفرون المسلمين ويستحلون دماءهم وأموالهم، يشقون عصا الطاعة ويعصون قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وأنهم يستحلون دماء المسلمين، يكفرون بالذنوب التي دون الشرك كالزنا والسرقة وشرب الخمر، يكفرون بهذه الذنوب من فعلها عندهم فهو كافر، نسأل الله العافية. وهذا نتيجة للجهل، لأنهم عندهم عبادة وحماس لكن ليس عندهم علم، والجهل آفة، والعبادة إذا لم تكن على علم فهي ضلال، والاجتهاد إذا لم يكن على فقه فهو ضلال، لا بد من العلم ولا بد من الفقه. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى فيهم: ولهم نصوص قصروا في فهمها فأتوا من التقصير في العرفان، يأخذون المتشابه ويتركون المحكم، يستدلون بآيات وأحاديث متشابهة ولا يردونها إلى الآيات والأحاديث التي تفسرها وتبينها،